يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد على عقبيه وثبت الشاكرون على دينهم فنصرهم الله وأعزهم وظفرهم بأعدائهم وجعل العاقبة لهم. ثم أخبر سبحانه أنه جعل لكل نفس أجلا لا بد أن تستوفيه ثم تلحق به، فيرد الناس كلهم حوض المنايا موردا واحدا وإن تنوعت أسبابه، ويصدرون عن موقف القيامة مصادر شتى، فريق في الجنة وفريق في السعير. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، كله سيموت لكن ذلك مرتب وموقوت. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. ثم أخبر سبحانه أن جماعة كثيرة من أنبيائه قتلوا وقتل معهم أتباع لهم كثيرون، فما وهن من بقي منهم لما أصابهم في سبيله وما ضعفوا وما استكانوا، وما وهنوا عند القتل ولا ضعفوا ولا استكانوا، بل تلقوا الشهادة بالقوة والعزيمة والإقدام، فلم يستشهدوا مدبرين مستكينين أذلة، بل استشهدوا أعزة كراما مقبلين غير مدبرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. والصحيح أن الآية تتناول الفريقين كليهما، ثم أخبر سبحانه عما استنصرت به الأنبياء وأممهم على قومهم من اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم ربهم أن يثبت أقدامهم. الذي انتصروا به اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم ربهم أن يثبت أقدامهم. فلم يكن السلاح فارقا ولا العدد مؤثرا، بل التأثير الحقيقي: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. لما حصل الصدق في ذلك كان في مقام قوة السلاح وفرق العدد وغير ذلك من أسباب النصر. قال الله تعالى: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. لما علم القوم أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم، كل المعارك، معارك السلاح ومعارك القتال ومعارك المقال وكل المعارك إنما يدال عليهم بذنوبهم، يعلو قدر العدو بمقدار قلة الطاعات وزيادة العصيان، وأن الشيطان إنما يستزلهم ويهزمهم بها. إن الذين تولوا منكم المتقدمين إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، سبب زلتهم وانخفض أمرهم ببعض ما كسبوا. وأنها نوعان: الذنوب نوعان: تقصير في حق أو تجاوز الحد، وأن النصرة منوطة بالطاعة. قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ثم علموا أن ربهم تبارك وتعالى إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يقدرهم على تثبيت أقدام أنفسهم ونصرها على أعدائهم، فسألوه ما يعلمون أنه بيده دونهم: وثبت أقدامنا. لولا أن يثبتها الله عز وجل لا تزل، لا تثبت. وأنه إن لم يثبت أقدامهم وأنصرهم لم يثبتوا ولم ينتصروا، فوفوا المقامين حقهما: مقام المقتضي وهو التوحيد، والمقتضى وهو التوحيد والالتجاء إليه سبحانه، ومقام إزالة المانع من النصرة وهو الذنوب والإسراف. ثم حذرهم سبحانه من طاعة عدوهم، وأخبر أنهم إن أطاعوهم خسروا الدنيا والآخرة. وفي ذلك تعريض بالمنافقين الذين أطاعوا المشركين لما انتصروا وغفروا يوم أحد: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. تحذير في أمس زمان يكون فيه أشد الحاجة إليه في حال هزيمتهم وضعفهم، لا يفرق ذلك من شدة عداوتهم للكفر واجتنابهم أهله. فاحذروا حتى ولو في حال ضعفكم: إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. كل حاجة تروح، فيفنى، فيذهب كل شيء. وهذا هو الحال الذي فيه الأمة الآن: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين وهو خير الناصرين، فمن والاه فهو المنصور. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وهو وعيد مبني، وهو وعد مبني على سبق الانتفاع بتلك المواعظ، الحال الذي تقتدون فيه بمن سبق من أتباع الأنبياء، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. هذا الحال سيوافق عطاء الله تعالى بأن يلقي الله تعالى في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. يقول ابن القيم: ثم أخبرهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهجوم عليهم والإقدام على حربهم، وأنه سبحانه يؤيد حزبه بجند من الرعب ينتصرون به على أعدائهم، وذلك الرعب بسبب ما في قلوبهم من الشرك بالله، وعلى قدر الشرك يكون الرعب، يعني في المقابل على قدر التوحيد يكون صفاء النفس وطمأنينتها. في كل حال، في كل حال بمقدار ما يكون من شهود الله عز وجل أو بمقدار ما يكون فيه من توحيد الله، بمقدار ما يكون في القلب من السكينة والطمأنينة. يقول ابن القيم: فالمشرك بالله أشد شيء خوفا ورعبا، والذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالشرك لهم الأمن والهدى والفلاح، والمشرك له الخوف والضلال والشقاء. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يذكرهم بسابق منته في أحد، وأن الدولة كانت للدين حتى التفتوا إلى المغانم وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم لما أمرهم أن يلزموا موقع الحراسة وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. ثم أخبرهم أنه صدقهم وعده في نصرتهم على عدوهم وهو الصادق الوعد، وأنهم لو استمروا على الطاعة ولزوم أمر الرسول لاستمرت نصرتهم، ولكنهم انخلعوا عن الطاعة وفارقوا مركزهم، فانخلعوا عن عصمة الطاعة ففارقتهم النصرة، فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاء وتعريفا لهم بسوء عواقب المعصية وحسن عاقبة الطاعة. منكم من يريد الدنيا، الذين التفتوا إلى هذه المغانم، ومنكم من يريد الآخرة، الذين وفوا وصدقوا ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. بعدما كانوا مهاجمين أصبحوا منهزمين مندفعين، من ذلك كما ترى فعل الله وقدره. ثم صرفكم عنهم، بسبب الذنوب صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ثم أخبر أنه عفا عنهم بعد ذلك كله، وأنه ذو فضل على عباده المؤمنين. قيل للحسن: كيف يعفو عنهم وقد سلط عليهم أعداءهم حتى قتلوا منهم، حتى قتل منهم من قتل؟ ومثلوا بهم ونالوا منهم ما نالوه، فقال: لولا عفوه عنهم لاستأصلهم، ولكن بعفوه عنهم دفع عنهم عدوهم بعد أن كانوا مجمعين على استئصالهم. ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. يقول ابن القيم: ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مصعدين، تصعدون أي جادين في الهرب والذهاب في الأرض، أو صاعدين في الجبل لا يلوون على أحد من نبيهم ولا أصحابهم صلى الله عليه وسلم، والرسول يدعوهم في أخراهم: إلي عباد الله، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ تصعدون، فالإصعاد له تأويلان أو قل له حالان، والحالان منطبقان عليهم. تصعدون أي حال كونكم جادين في الهرب والذهاب في الأرض، أو تصعدون من الصعود أي صاعدين في الجبل لا يلوون على أحد من نبيهم ولا أصحابهم، والرسول يدعوكم يعني قائلا: إلي عباد الله، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم.